بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المستمعين والمستمعات، نتحدث اليوم عن موضوع لطالما أقلق المربين والدعاة والموجهين والمراكز الإسلامية الثقافية وأصحاب الغيرة من أبناء هذه الأمة المعطاءة المباركة، موضوع الشباب. وموضوع الشباب موضوع فضفاض، لا ينبغي للإنسان أن يهمله حقه. وسنتكلم عن جانب واحد يتعلق بهذه الشريحة العزيزة على المجتمع، إذ هي عماد المجتمع، بل هي رئة المجتمع، وخصوصا حينما يستثمر الشباب وقته في الخير وفيما يعود على أمته بالنفع. أما حين يستثمر الشباب أوقاتهم في الشر واللهو واللعب، فأبشر بالشر المستطير والوبال الخطير، ونحن نرى هذا ماثلا أمام أعيننا. وكنا في هذه الأسابيع وكلنا في هذه الأسابيع الماضية كنا نسمع وتنتهي إلينا الأخبار أن بعض الشباب المسلم في هذه الديار قد أحدث جريمة أو قد تلبس بمصيبة من المصائب التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، أو قام بالسطو على محل من المحلات، أو قام بسرقة. كل ذلك يصب في خانة واحدة، هي خانة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، لأن هذه الشعوب التي نعيش بينها لا يمكن لهم أن يفرقوا بين المسلم وبين غير المسلم، فهم صاروا يحكمون على الناس من لون بشرتهم. شاهد المقال أن بعض الأوجه السياسية في هذه الدولة الهولندية استغلت تصرف بعض الشباب المسلم حينما أساءوا بطريقة أو أخرى إلى حكم مباراة فأدى ذلك إلى مقتله. لا يمكن أن أقف في هذا المنبر لأبرئ ساحة الإسلام من مثل هذه التصرفات الهوجاء أو من مثل هذه التصرفات المشينة التي لا تعطي ولا تعكس الصورة الحقيقية للإسلام. فالإسلام معانيه سامية، وهو الذي دلنا على مكارم الأخلاق وعلى احترام النفس البشرية، أي نفس بشرية، فالإسلام الحمد لله هو الذي صانها وأعطاها حقوقها وعلمنا كيف نتعامل مع المسلم ومع غير المسلم. فبالتالي أن نكون في قفص اتهام من أجل الدفاع عن بعض التصريحات التي صرح بها بعض الحاقدين الحانقين الذين لا هم لهم إلا النيل من الإسلام، سواء في شخصية المغاربة أو في شخصية المصريين أو في شخصية الجزائريين أو في شخصية السوريناميين أو في شخصية الأندونيسيين أو في شخصية أي مسلم دان لله تبارك وتعالى بهذا الدين. فهذه التصريحات لا تهمنا لا من قريب ولا من بعيد، ولا تهمنا لا في كثير ولا في قليل، إذا عرف منشأها ومصدرها فينقطع عجبنا حينها. لكن ينبغي علينا أن نقول لهذا ولغيره ممن يحملون هذا الفكر الموبوء المأفون، فإن المشكلة ليست في ديننا وإنما في تطبيقنا لهذا الدين. ونحن نعاني مسألة واضحة، وهي مسألة انحراف الشباب عن الأخلاق. هذه الأخلاق مصدرها المدارس التي تربوا فيها، فهم تربوا في المدارس الهولندية ونشأوا في المجتمعات الهولندية، فهذه الأخلاق هل تلقوها في دور القرآن وفي المعاهد الدينية وفي المراكز الإسلامية الثقافية؟ إن معظم هؤلاء الشباب ولدوا هنا وتربوا هنا ونشأوا هنا وترعرعوا في المدارس الهولندية وتحت إشراف وزارة التعليم الهولندية. إذن فالعيب في التوجيه وليس فينا، العيب في البرامج التي تعطى، العيب في وسائل الإعلام، العيب في بعض الحريات التي تقدم للناس من غير ضوابط ولا قيود إلى غير ذلك. والغرب ساهم أيضا في انحراف الشباب حينما شوه صورة الإسلام وقدم الإسلام لشباب الأمة الذي يعيش في هذه البلاد على أن الإسلام هو عنوان التزمت والتخلف والتحجر والإقصاء والإنعزالية والقتل وإلى غير ذلك. في المقابل قدموا القيم الغربية والانحلال الأخلاقي على أنه هو الحرية وهو التقدم وهو المدنية وهو الحضارة، والشباب ما عندهم مناعة، لا مناعة فكرية ولا حصانة نفسية ولا توجيه تربوي وديني ممكن من خلاله أن يميزوا بين الغث والسمين وبين هذه الأمور التي هي دخيلة علينا. فلسنا بحاجة إلى أي إنسان من هؤلاء أن يربوننا أو أن يعلموننا، لأننا نحن سادات التربية، وإذا فرطنا في ذلك فعلينا أن نرجع إلى تاريخنا الإسلامي المشرق منذ فجر الإسلام، كيف فجر الإسلام الأخلاق وكيف هذب الأخلاق التي كانت في الجاهلية وكيف قضى على التي لا تليق. فالإنسان قبل أن يحكم على الآخرين عليه أن ينظر إلى تاريخ هذه البشرية. فنحن الحمد لله ننتمي إلى أمة الإسلام، هذه الأمة كتب الله لها الخيرية بفضل من الله عز وجل، وهذه الأمة التي كتب الله لها الخيرية لا ترضى لشبابها إلا أن يكونوا سادة في الأرض، لا ترضى لشبابها إلا أن يكونوا قادة في الأخلاق، لا ترضى لشبابها إلا أن يكونوا الأسوة والمثال الحي السامق لكل شباب البشرية. فلهذا ينبغي عدم الاكتراث بهذه الأقوال وبهذه الدعاوى، فهي باطلة، ولا يمكن الحكم على فئة عريضة من الشباب بتصرفات مجموعة معزولة أو ربما دفعها التطور والتهور والطيش والحماسة إلى ارتكاب ما لا تحمد عقباه، وهم في حقيقة الأمر ما كانوا يدرون أن العاقبة ستصير إلى ما آلت إليه الأمور الآن، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إذن فنحن علينا أن نعلم جميعا أننا نحن من نعلم الناس، لأن الله تبارك وتعالى أكرمنا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منبع الأخلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدر الأخلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل علينا أن نعمل على تجفيف منابع الأخلاق الرذيلة الساقطة. نحن ساهمنا جميعا في هروب شبابنا من المراكز الإسلامية ومن الجامعات، فبدل أن يجلس شبابنا على الكراسي الجامعية صاروا يجلسون على كراسي المقاهي والمنتديات والخمارات والمراقص، بدل أن يبحثوا في مجالات العلم والمعرفة والإدراك صاروا يبحثون عن الأماكن التي يقتل فيها الوقت ويضيع فيها الوقت. الإسلام لم يأتي بهذا، إن القدوة لا يمكن أن نقيس القدوة على الخاملين، على الذين رضوا بالكسل، على الذين يعيشون على المجتمعات. الأسوة والقدوة في الشباب الحي المتقد الذكي الذي يعرف مسؤوليته. ومن الذي يحدد للشباب المسؤولية؟ هم القادة وهم المربون وهم الموجهون. نحن نبني القلوع والحصون من أجل أن نحمي بلداننا ومن أجل أن نحمي يعني مثلا ثغورنا، ولا نبني شخصية مسلمة من خلالها نحصنهم من الأفكار الذخيرة والموبوءة من البدع، من الكفر، من التضليل، من الطيش، من التهور، من الجريمة. شبابنا يعيشون فترة اللامبالاة، فترة الاستهتار. لماذا؟ لأننا لم نقم بواجبنا. شبابنا يصيبون ويخطئون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن لا ينبغي التمادي في الخطأ. نحن نعلم أننا مقصرون شعوبا وحكاما قادة ورؤساء ومرؤوسين، كلنا مقصرون في هذا الجانب. لماذا؟ لأن بعض خصوم هذه الدعوة المباركة رسموا طريقا للفساد للشباب فاقترفوا هذه الأوبئة ووقعوا في شراكها، نصبوا الشباك فوقعوا فيها. لماذا؟ لأننا لم نوجد الشباب المحصن المثقف. ولهذا حينما نمنا نحن استيقظ الغرب، وحينما بدأ يقرأ الغرب صرنا نحن نلعب، وحينما بدأ يخترع الغرب صرنا نحن نشتري ونستهلك. هذا واقعنا. لكن نظرة عابرة في التاريخ الإسلامي، وانتقل مباشرة إلى العصر العباسي الذي عرف نهضة البواكير العلمية، كل ما يتعلق بعلم الطب أو بعلم الكيمياء والفيزياء والجبر والهندسة والجراحة وعملية السقي والدواليب والعلوم المكتبية فجرها علماء مسلمون. نحن لا يمكن أن ننسى تاريخ غرناطة وتاريخ الأندلس، يوم كان الغرب ييمم وجهه إلى الأندلس لينال من معارف المسلمين. الألمان والإيطاليون والفرنسيون اعترفوا بتقدم المسلمين في الأندلس وأن الغرب يعيش عالة على المسلمين. هم سرقوا هذه الخيرات وهذه الثروات العلمية، سرقوها منا. ويتبجح شبابنا اليوم بصدر يعني مرتاح وبخاطر يسره على أن هذه علوم غربية، إنما هي علوم إسلامية نسبوها إليهم زيفا وزورا وبهتانا. والذي يعرف هذه الحقائق هو الذي غاص في كتب التاريخ وقرأ التاريخ. وفي نفس الوقت نحن لا نعلق أخطاءنا على التاريخ، ولا يمكن أن نعيش بشبابنا على ماضينا التليد. نحن نحاول إحياء روح الثقافة عند الشباب. فحينما تكلمت عن الهندسة وعن الطب، وحينما تكلمت عن طب الزراعة وعن العلوم المكتبية لأبين حقيقة واحدة، أننا لا نريد من شبابنا أن يكونوا كلهم علماء شريعة، نريد منهم الطبيب المسلم، ونريد أن يكون منهم المهندس المسلم، ونريد منهم أن يكون الحرفي المسلم، ونريد ونريد ونريد. هكذا يكتمل المجتمع الإسلامي. بل إن الفرنسيين والإيطاليين والألمان كانوا يفتخرون باللباس العربي في أرض الأندلس، واليوم نحن نتبجح ونفتخر باللباس الغربي. ولا غرابة أن تلبس هذا اللباس ما لم يشتمل على صليب، وما لم يشبه وما دام لا يشبه لباس الكفار. الأمر الآخر هي أن هذا الحب بالحضارة الغربية ينسينا في كثير من الأحيان، وينسي شبابنا عقيدة الولاء والبراء. إذا نظرنا فقط في مجال صغير جدا هو بمثابة مخدر، وهو عالم كرة القدم، تجد شبابنا يعلقون عقيدة الولاء والبراء على اللاعب الذي يحمل على صدره الصليب، على لاعب برازيلي صاحب الرقصة السامبا، أو على صاحب رقصة التانغو الأرجنتيني، ويعقد الحب والبغض في الولاء لهذا الفريق أو في بغض هذا الفريق. انظروا أيها الإخوة إلى الهمم، كيف انحصرت همم شبابنا في حب فريق، في حب لاعب تدر عليه الملايين، وأنت تنفق بعض الأموال، وربما تؤثر الكرة والنظر إلى الكرة والإنفاق على الكرة على أولادك وعلى أهلك وعلى أصحاب الحقوق. إن الإسلام يريد منا أن نكون شامة للناس، متميزين بإخلاقنا وبسلوكنا وبديننا الذي ميزنا الله تبارك وتعالى به. وحينما أقول الشباب، أرجع فقط إلى بعض الشباب الذين عاشوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقول أضع مقارنة بين شباب عهد النبوة وبين شبابنا اليوم فأكون مجحفا عندها. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، أو كما قال الشاعر: لقد قاس قياسا فاسدا من جعل الباب باب من جعل البابين بابا واحدا، قد قاس قياسا فاسدا من جعل البابين بابا واحدا. ولكن فقط لتعلموا مكانة هذا الجيل العظيم ومكن الله له في الأرض، أخلصوا أعمالهم وقبل ذلك نياتهم لله تبارك وتعالى، كانوا ينظرون إلى معالي الأمور، كانت لا تلهيهم الشهوات ولا الشبهات، ولأنهم كانوا محصنين، فإذا جاء أحدهم بشبهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقف إنسان متعالم جاهل مغرور وقال كلاما لا يليق بمقام النبوة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من مدرسته التي تكون من بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قسما من الغنائم، قام رجل فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذه جرأة ما بعدها جرأة على مقام النبوة. فلا تستغرب حينما يقوم الغوغاء وبعض الأقزام اليوم ويتطاولون على الدعاة الأنقياء الأطهار، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم رجل متعالم جاهل مغرور ويقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، لم يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام وإن لم أعدل فمن يعدل؟ إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ أولست أحق أهل الأرض أن يعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة، وانظروا إلى هذا الكلام العجيب، يخرج من ضئضئ هذا، وضئضئ الشيء هو أصله قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وهذه المسألة فيها تفصيل لأنها تتعلق بأول فتنة ظهرت أصولها وشرارتها الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد أوارها في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة هذا هؤلاء. ولهذا حينما نرجع إلى التاريخ الإسلامي وننظر إلى بعض النماذج الحية من الشباب، لا أذكرها فقط وأتركها وإنما لنتأسى بها. مثال على ذلك أسامة بن زيد، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو زيد بن حارثة الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رفيقه في رحلته إلى الطائف. ابنه أسامة سيره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش كبير فيه كبار الصحابة، وكان له من العمر 18 سنة، وتحت إمرته كبار الصحابة. نحن أبناؤنا وشبابنا اليوم في سن 18 لا زال يعيش الطفولة، لا زال يريد أن يقع في الصبوة، لا زال لم يستفق من غيبوبته إلى يومنا هذا. وأنتقل بك إلى زيد بن ثابت. زيد بن ثابت وكلت إليه أعظم مهمة وأهم مهمة في التاريخ، وهي مهمة جمع القرآن الكريم. زيد بن ثابت أيها الإخوة الذي وكل إليه أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم، تصوروا كما تقول التراجم التي اعتنت بترجمته، كان له من العمر 12 سنة لا يعرف قراءة ولا كتابة، لا يعرف قراءة ولا كتابة، تفرغ للقراءة والكتابة فأجادهما، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغات، فتعلم العبرية والفارسية وغيرها من اللغات، فصار رضي الله تعالى عنه معهد لغات متحرك، حتى تقول بعض التراجم بأنه كان يتعلم كل لغة في 3 أسابيع قراءة وكتابة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. من هذا؟ زيد بن ثابت. حينما ذكرته وأنيطت به هذه المسؤولية لأقول لشبابنا يا من يجيد اللغة، يا من يتكلم لغة القوم وغيرها من اللغات الأجنبية، أليس لكم في زيد بن ثابت أسوة الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في خطاباته للفرس وللروم ولليهود بمعنى على شبابنا اليوم الذين يجيدون اللغة قراءة وكتابة أن يسخروها في الدعوة إلى الله، في دعوة هذه الشعوب الحائرة الضائعة التي احترقت بنيران الضلال، علما أن درجة الحرارة خارج المسجد هي تكاد تكون تحت الصفر، واحترقوا بأنواع من الشبهات والانحرافات والضلالات، فهم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم. شبابنا معلق عليهم الأمل، إذا انحرف الشباب فهو مؤشر هلاك المجتمعات وفساد المجتمعات وخراب المجتمعات، فمنحرف اليوم مجرم الغد ما لم تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى وعنايته سبحانه وتعالى. فأبعث برسالة إلى الإخوة القائمين على المراكز الإسلامية وعلى المعاهد الدينية والثقافية أن يسخروا أصحاب الطاقات والكفاءات الذين يحملون هم الدعوة، الذين يحملون هم الدعوة، ولكن لا نريد الهم العاطفي الحماسي، لا نريد الداعية السطحي، الثقافة السطحية، نريد العلم الرصين، أن نكون شبابنا إضافة إلى إتقانهم للغات فيكونوا دعاة خير ودعاة رحمة على هذه المجتمعات، وبذلك نرد على بعض الموهوسين والموتورين الذين لا هم لهم إلا الطعن في الإسلام أو الطعن في بعض الجنسيات بالتخصيص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبد الله بن عباس من شباب الأمة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفقه في الدين كما في كتاب العلم في صحيح البخاري. عبد الله بن عباس اتخذ للمشورة مع كبار الصحابة مع صغر سنه رضي الله تعالى عنه، وكان فقيها، وقد ورد في بعض الروايات الجميلة أن النبي عليه الصلاة والسلام سقاه أحد الصحابة لبنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من القدح، وعن يمينه ابن عباس، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من شرابه التفت فوجد ابن عباس عن يمينه، والتفت عن يساره فوجد أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة، فقال يا ابن عباس إن شئت آثرت بنصيبك أبا بكر وعمر وإلى غير ذلك، يعني أنت صغير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأحقية لصاحب اليمين. فقال ابن عباس، وانظروا إلى فقه هذا الغلام الصبي الصغير، فقال يا رسول الله والله ما كنت لأوثر بنصيبي أحدا بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرب لأنه هو صاحب الحق. هذا فقه عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس عنده 7 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ابن عباس الذي حاور وناظر الخوارج في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ورجع منهم خلق كثير، وناقشهم في الشبه الثلاث المعروفة، وألزمهم الحجة وأفحمهم وأقام عليهم الدليل، ورجع منهم خلق كثير، والباقي قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه يوم النهروان. بماذا ناقشهم؟ بالعلم، لم يناقشهم يعني بالكلام العاري عن الدليل. العلم معرفة الهدى بدليل، ولا بد من إقامة الحجج على الناس بالعلم الشرعي. فلهذا أقول أيها الإخوة، إن هذه المنزلة التي تبوأها ابن عباس بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي حينما أخلص في طلبه لله تبارك وتعالى، واستجاب الله دعاء نبيه في حق ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأنتم تعلمون حديث معاوية رضي الله تعالى عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما أنا قاسم والله المعطي، والله المعطي. فعلينا أن نخلص في طلبنا للعلم، وهذه رسالة إلى الشباب، لأن ابن عباس طلب العلم الشرعي وهو صغير رضي الله تعالى عنه. مصعب بن عمير الفتى المذلل، الفتى الذي نشأ في أسرة ثرية غنية، أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى الحبشة، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر كم؟ 22 سنة ليقوم بالدعوة إلى الله. إذن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله، لينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. لما تمكن من العلم فدعا إلى الله تبارك وتعالى في المدينة النبوية. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية وجد الأرضية مهيئة بفضل من الله عز وجل، ثم بجهود مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. ومصعب بن عمير قصته جميلة وما أجملها، وقد ذكرتها كتب السيرة. عبد الله بن مسعود كان شابا يوم أعلن إسلامه، وهو أول من جهر على المشركين بالقرآن ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على نحو قراءة ابن أم عبدين. وضربه المشركون يوم جهر عليهم بآيات من القرآن الكريم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك يا ابن مسعود إنك رجل ضعيف وليست لك قبيلة؟ فقال: يا رسول الله، إن شئت أن أعاودهم عاودتهم، إنها العقيدة يوم تتمكن في النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من ابن مسعود وهو يصدح ببعض الآيات ويتحذر الدمع من مقلتيه صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود، هل اقتفينا أتراه في قراءة القرآن وضبط أحكامه وحفظه وأدائه وتدبره والعمل به؟ في كل ميدان نجد الصحابة قد ضربوا لنا أروع الأمثلة، في البطولة والفداء والشجاعة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان صغيرا يوم أسلم، أول فداء في الإسلام، حينما نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، لأن الخبر انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تواصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله. فمن لمثل هذه المهمات الجسام العظام؟ إنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهل اقتفينا أثر هذا الرجل؟ إنها مدرسة تخرج منها هؤلاء الأبطال، مربيها ومعلمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في السنن العادية، فهلا أيضا جعلناه لنا قدوة وسراجا ومصباحا؟ نحن تقاعسنا عن أداء الفرائض والواجبات، فكيف بالسنن؟ ضاع الدين بين أهله، ضاع الدين في مجتمعات المسلمين، صار الناس يأخذون الدين بالعاطفة، وصار بعضهم يريد أن يتنكر لدينه بل للونه. هذا قدر الله سبحانه وتعالى فينا، فاختار الله هذه الأمة لتحمل الخير والنور للعالم، ولا يضرنا من أساء إلى هذا الدين، سواء من المسلمين أو من هؤلاء القادة أو الأحزاب الذين في كل يوم يخرجون علينا بتصريحات معادية للإسلام ولبعض الجنسيات. كذلك لسنا بحاجة إلى بعض من أساء إلى الإسلام من خلال بعض التصريحات، وقد ادعى أنه من العلماء أو من طلبة العلم. فكم من الناس يسيئون إلى هذا الدين تحت مسمى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلنكن على حذر من أمثال هؤلاء. وإن الدين حينما قلت يحارب بأهله، لأن هذا هو العدو الذي يخشى، هذا هو العدو الذي نخشى منه، وهو العدو الداخلي الذي يتكلم بألسنتنا ويصلي معنا ويدعي الغيرة على هذه الدعوة المباركة، وهو معول هدم لبعض الأحكام في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك فنحن نحسن الظن بأمثال هؤلاء الذين ارتموا في أحضان الغرب. وإذا أردت اليوم أن تكون داعية بارزا ومرموقا ومشهورا، ما عليك إلا أن تأتي بشواذ المسائل وشواردها ثم تحييها. أو أن تتكلم بأمور غريبة على المجتمع لم تسبق إليها حتى في التاريخ القديم، حينها يتلقفك خصوم هذه الدعوة، خصوصا إذا عملت لصالح الغرب ولم تعمل لصالح دعوتك. ولذا بعض الناس قدموا تنازلات لهذا الدين مقابل أن يرضى عنهم الغرب والمجتمعات الغربية، فصار الناس يتلقفونهم، وضخمهم الإعلام وقدمهم على أنهم نجوم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه النجومية تتنافى مع الإخلاص، بل هي محض الرياء أو باب من أبواب الرياء. نحن نعلم أن بعض الدعاة مع كامل الأسف رضوا بحطام الدنيا وباعوا ذممهم، وصاروا يقدمون الفتاوى الرخيصة التي توافق الحكام، والتي توافق الغربيين، والتي توافق الإسلام الحداثي، وكأن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لينغص على الناس حياتهم. إن الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد. فلما تتأمل قول الله عز وجل يا ليتني قدمت لحياتي ولم تقل في حياتي، لأن الحياة الحقيقية غدا يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض. أما هذا النعيم الذي تريد أن تحصله من خلال بعض الفتاوى أو من خلال أن تتقرب إلى المجتمعات الغربية بنصف بعض أصول الدين، فاعلم أنه نعيم زائل. إما أن يزول عنك في الحياة الدنيا ويبتليك الله تبارك وتعالى، وإما أنت تزول عنه بأن ينزل بك أجلك وينتهي الأمر. أي سعادة وأي نعيم في حياة فيها المنغصات وفيها الهموم وفيها الأحزان وفيها الأخبار التي تقض مضاجعك، فيها الأمراض والأوجاع والأسقام، هل هذا هو النعيم؟ هذه الحياة المحكوم عليها بالعدم، هل هذه دار نعيم؟ هذه الحياة المحكوم عليها بالفناء، هل هذه دار نعيم؟ النعيم الذي لا يصاحبك دائما وأبدا ليس بنعيم. النعيم الذي تقوى على التنعم به هذا هو النعيم. أما نعيم تملك مؤهلاته وتملك أسبابه ولا تستطيع أن تتنعم، فأي نعيم هذا؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أربع كلمات، احفظوها بارك الله فيكم باش تعرفوا النعيم الحقيقي، وقيسوه مع هذا النعيم الذي هو عبارة عن زخرف، الذي عبارة هو عن متاع لا قيمة له، كما قال عليه السلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أو عالما أو متعلما. انظروا إلى هذا الحديث، حينما يدخل أهل الجنة الجنة استقروا في الجنة، دخلوا الجنة، ولا أريد أن أتكلم عن الجنة وعن أوصافها، هذا باب آخر، ولا يمكن الإتيان على هذه الأوصاف في جمعة أو جمعتين، هذه دار نعيم لا يمكن أن نتكلم عنها في جمعة أو جمعتين أو محاضرة أو محاضرتين، لكن بعض النتف من هنا وهناك. لكن انظر إلى هذا الحديث، إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد، الله أكبر، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا. ما كيش المرض، هناك أناس أغنياء، هناك أناس أغنياء حرموا لذة الطعام والشرب لأن الطبيب منع عنهم بعض الأوصاف، بعض الوصفات، لا يمكن أن يأكل هذه الوصفة وهذه الوصفة وهذه الوصفة، وبعضهم يعيش بالماء وبعضهم فقط يعني عن طريق الأنابيب، يتغذى على الأنابيب وهو من كبار التجار. أي حياة هذه؟ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، الجنة ما فيهاش المرض نهائيا. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، ما كاينش الشيخوخة في الجنة. حينما جاءت امرأة عجوز قالت يا رسول الله ادعوا الله لأن أكون من أهل الجنة، فقال عليه السلام لا تدخل عجوز الجنة، فبكت، بكت العجوز لا تدخل الجنة، نعم لا تدخل الجنة عجوز، فبكت رضي الله تعالى عنها. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أخبروها بأنه ليس في الجنة شيء اسمه الهرم أو الشيخوخة أو العجوز، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن صورة أهل الجنة تكون على صورة أبيهم آدم، وعمرهم 33 سنة. غد تدخل شي واحد عجوز وقد تموت عندك 70 سنة، غد تدخل الجنة أنت 33 سنة. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، هذا هو النعيم. تشبوا، قوة سن الشباب هو السن الذي تتمتع فيه بالخيرات وبالنعيم. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. الثانية، الثالثة، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أنا الآن على المنبر ولا أدري بما يختم لي، هل أموت بعد الصلاة، هل أموت اليوم غدا، الله أعلم، لأن من أهم عناصر الموت المفاجأة. فأي حياة وأي نعيم هذا؟ أنا أطلب بعض الأماني ولا أدركها، لأن ربما أتمناها وسبق في علم الله عز وجل أن أموت قبل أن أدركها، فأي نعيم هذا؟ نعيم عاقبته الموت، فعلى الأقل مت على طاعة إذا استطعت، واسأل ربك الميتة الحسنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، كما ورد في صحيح مسلم: وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذا هو النعيم، 33 عام وخالدا مخلدا في الجنة، ما كيش الموت نهائيا، كما ورد في رواية أخرى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلود فلا موت. شي واحد كيمشي غير شي وطيل ديال 5 إطوال ديال 5 النجوم وكيجلس غير شي أسبوع، تيقول الله ما كرهت نخرج من هذا المحل، ما نخرجش برا، شنو نخرج ندير برا؟ كل شيء متوفر داخل الفندق، كل شيء، حتى الصبا موجوده، حتى الفيتنس موجود، حتى انواع الماكولات والمشروبات وكذا، كل شيء موجود. ونعيم هذا، من بعد اسبوع خصك تخرج بحالك، ولا ما خرجت ولا ما خرجتي شيء غتخرج، ستخرج من هذه الدنيا. يعني سبحان الله العظيم، تتاثر بنعيم لمده اسبوع، وهذا النعيم من اعده؟ بشر. شكون اللي دار الأتد الفندق؟ بشر. من بنى الفندق؟ بشر. من يطبخ في الفندق؟ بشر. وهذه أمور رأيتها بعينيك، ورغم ذلك استأثرت انتباهك، نعم، واسترعت فكرك، وربما نسيت في تلك اللحظة على حين غفلة منك، نسيت الجنة وما أعد الله فيها من النعيم. فتصور فندق أبهرك، هذا ما أعد البشر للبشر، فماذا أعد رب البشر للبشر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة: مهما رأيت من نعيم فنعيم الجنة لا يخطر على بال، مهما رأيت من قصور ومن جنان ومن أمور خلقها الله عز وجل لنتأمل فيها، فاعلم أنها لا يمكن أن تداني نعيم الجنة، كما قال عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، بالتنوين، ما لا عين رأت. فهذه الأمور التي استرعت انتباهك وغرتك في الحياة الدنيا رأتها عينك، أما ما عند الله لا يمكن لعينك أن تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ونعيم الآخرة هو دخول الجنة، وأطيب ما في الجنة. ولذا قال أهل العلم: ليس النعيم في دخول الجنة، ولكن النعيم في النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، أن تشبوا فلا تهرموا، أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تبأسوا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ما كاينش التقلق، ما كاينش الهم، ما كاينش الحزن، ما كاينش الحزن، ما كاينش الإغماء نهائيا. هذا فين؟ في الجنة. فيا طلاب الجنة، لماذا أنتم نائمون عنها؟ لماذا تقتدون بهذه الكواكب البشرية من هنا وهناك؟ الإنسان يتمنى أن يلتقط صورة مع لاعب، يتمنى أن يلتقط صورة مع فنان، مع مغنية، مع عاهرة، ولا ينظر إلى معالي الأمور. انحصرت هممنا، والله أيها الإخوة انحصرت هممنا، فصرنا لا ننظر إلا للأسفل. ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن كعب الإسلامي، صحابي صغير صغير صغير، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل لقضاء حاجته، وضع له إناء فيه ماء. هذا فقه الصحابة، وضع للنبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من قضاء حاجته وجد إناء فيه ماء، قال: من وضع هذا الإناء؟ فقال هذا الصحابي الصغير ربيعة، والحديث صحيح: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئه لأنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى حصافة النبي صلى الله عليه وسلم. وضع الإناء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، سلني حاجتك، سلني حاجتك، ماذا تريد؟ اطلب، اطلب ماذا تريد؟ الله اكبر، انه رسول صلى الله عليه وسلم. الان مسؤول تيقول لك: شنو بغيتي؟ ها كتفرح، والله الا قال لي شنو بغيتي، ها شنو كنطلبوا؟ قريمه، شنو كنطلبوا؟ قطعه ديال الارض، شنو كنطلبوا؟ خدمه وتنتهي. شوف هذا الصحابي، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اريد كذا وكذا وكذا، صغير. شوف الهمم ديال الشباب، ماشي الشباب الذي يسيء الى الاسلام والمسلمين، وحنا كنعترفوا بالمسؤوليه ديالنا، وكنعترفوا بالتقصير ديالنا، ولكن الواجب على الشباب ديالنا أنهم يقوموا بالدعوة إلى الله حتى في الشارع، ويأتوا بهؤلاء الشباب، والمركز حينها سيقوم بواجبه إن شاء الله من خلال ثلة من الشباب الحمد لله الذين يمموا وجوههم إلى بيوت الله عز وجل، وسيقومون بإذن الله السميع العليم بواجبهم وأكثر، لأنهم يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ومؤسسة السنة ممثلة الحمد لله في مسؤوليها أو في روادها أو في مؤسسة اليقين أخذت على عاتقها هذا الباب، وهو الاهتمام بالشباب بفضل من الله تبارك وتعالى، وخصوصا أن الشباب الآن يدعوه الشباب، وهذه من الله تبارك وتعالى. فقال سلني حاجتك. فقال له الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن سألتك أعطيتني، واش ملي غنقول لك تعطيها لي لأن باقي صغير، إن سألتك أعطيتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا ربيعة، إن سألتني أعطيتك. فقال له: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة، ولو قالها لوجبت، لأن نحن نعلم متى نشهد لأحد بالجنة، من شهد له النص. وإذا جاءنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نشهد بالجنة لمن هب ودب، لأن الناس لا يعرفون أحكام الشريعة على وجه التفصيل. ولكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير؟ يعلم العمل، لا يعلمه العجز والكسل والراحة والخمول والدعاء والفياق حتى العصر، وفي المغرب، في رمضان حتى المغرب. سأل حاجتك، أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. بكثرة السجود، انتبه، بكثرة السجود، والمراد بها النوافل، لأن الفرائض واجبة. بكثرة السجود، ولذا قال الإمام النووي: أحب مكان ينبغي أن يستنفر الإنسان همته وهو بين يدي الله عز وجل هو السجود. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح شبابنا، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغارق للشر، وأن يجعلنا وإياكم سببا لهداية الشباب والحيارة من خلقه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك يا ذا المن والعطاء أن تعجل بنصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن توفقنا لطاعتك ومرضاتك، وأن تختم لنا بالحسنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، ولقنا حجتنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، إن شاء الله مؤسسة السنة ابتداء من يوم الجمعة القادم سوف تنطلق أعمال الدورة العلمية بعد صلاة العصر، والإخوة الحمد لله كلهم يعملون ليل نهار على قدم وساق من أجل إنجاح هذا العمل. وأقول إن شاء الله السميع العليم، ينبغي أن نكون يدا واحدة، أن نتعاون، أن نتكافل، أن نسد الخلل، أن يكمل بعضنا بعضا. علينا أن نتعاون جميعا، المسؤولية ليست فقط على اللجنة أو على مؤسسة بعينها، الجميع. نحن بفضل من الله عز وجل سوف يستضيف هذا المسجد مجموعة من طلبة العلم ومن الدعاة الذين نحسبهم على خير والله حاسبهم، فكونوا في الموعد بارك الله فيكم. وسوف يأتيكم بعض الإخوة حتى من خارج هولندا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدوركم للصبر وللعمل والتضحية والاجتهاد والإنفاق والإحسان إلى ضيوفنا وإلى شبابنا، وأن نتحمل أيضا يعني بعض المشاغب التي تحصل من بعض الصبية ومن بعض الأطفال. وهذه رسالة أوجهها إلى اللجنة ديال الحراسة اللي تسميها سيكوريتي، باش يصبروا مع الشباب ومع الأطفال، وكذلك الآباء يتعاونوا معنا إن شاء الله مع وليداتهم، والأمهات كذلك بارك الله فيكم، حتى تمر هذه الدورة في أجواء إن شاء الله تساهم في إنجاحها. جرت العادة كما هي كل جمعة أن نقوم بجمع التبرعات، فبارك الله فيكم أيها الإخوة. هذا الكابوس ينبغي إن شاء الله أن نرفعه على صدورنا، وأنتم تعلمون أنه لا توجد أي جهة تساهم معنا، أنتم بعد الله تبارك وتعالى، لا توجد لا جهة رسمية ولا حكومة ولا مؤسسة تدعم يعني هذا المسجد. هذا المسجد الحمد لله قام على أكتافكم وعلى إنفاقكم وإحسانكم بعد توفيق الله عز وجل. إياكم أن تظنوا أن هناك جهات تمدنا بالعون أو بميزانيات شهرية أو بميزانيات سنوية أو أننا نتكفف هنا وهناك وندق الأبواب. نحن الحمد لله نتوكل على الله عز وجل ونتخذ الأسباب، إن جاءنا خير فالحمد لله، لكن المعول عليه بعد الله عز وجل هو أنتم، هذا مسجدكم. والحمد لله احنا يعني كما تقولوا في خط النهاية، نحن الحمد لله في خط الوصول، ما بقي يعني أكثر مما مضى، والحمد لله. جزاكم الله خير الإخوة الذين يساهمون شهريا، جزاهم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم. ورغم ذلك ورغم أنهم ينفقون شهريا، لا مانع من التبرع كل جمعة، نحن لا نثقل عليكم، والله الذي لا إله غيره، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. فالإنفاق في بعض الأحيان تكره بعض النفوس الإنفاق، ولكن أنفق ينفق عليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأدعو أخواتي أيضا إلى الإنفاق في سبيل الله كما ورد في حديث بلال. والسلام عليكم ورحمة الله.